إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بإخواننا على الغرفة الصوتية لنور الوحيين الآن، ونواصل معكم الحديث عن معتقد أهل السنة والجماعة في إحصاء أسماء الله الحسنى وفيما ينبغي على المسلم تجاه أسماء الله الحسنى. وقد وقفنا عند سؤال يقول: هل يصح إحصاء الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنة؟ في الحقيقة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث اللي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إحصاء الأسماء من الوحي، مما نزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والوحي يتمثل في القرآن وفيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يصح في عقيدة أهل السنة والجماعة إحصاء الأسماء الحسنى التوقيفية الثابتة الصحيحة، نأخذها من النصوص القرآنية فقط ونستبعد الأحاديث النبوية، لأن الإجماع قائم على أن الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس قرآنا فقط، بل هو قرآن وسنة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الاحتجاج بصحيح السنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواء. السنة حجة مستقلة في تشريع الأحكام، السنة الثابتة الصحيحة حجة مستقلة في تشريع الأحكام، وهي كالقرآن سواء بسواء في تمييز الحلال من الحرام، وأنها المصدر الثاني لمعرفة أصول الإسلام، وأنها المفصحة عن معاني القرآن والموضحة لأوامره وأخباره، وهي الكاشفة عن تأويل النص وبيان أسراره. فالنقل الصحيح الثابت في القرآن والسنة حجة، يوجب على كل مسلم ويحتم عليه أن يصدق الخبر وأن ينفذ الطلب، ولا فرق في الأمرين أبدا، زي ما هو يوجب تصديق الخبر يوجب أيضا تنفيذ الأمر، كلاهما سيئ. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار صدقناه، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر نفذناها. ولا فرق أيضا في الاحتجاج بالسنة النبوية بين باب الأحكام الفقهية وباب القضايا الاعتقادية، فهذه مسألة عند أهل السنة والجماعة محسومة. اللي دخلوا في التفرقة بين القرآن والسنة هم أصحاب الضلال من الجهمية وأتباعهم ومن صار على نهجهم من المتكلمين الأشعرية والماتريدية، وكذا من قبلهم المعتزلة، وكذلك كل من قال بأن أخبار الآحاد نأخذ منها باب التشريع والتكليف ولا نأخذ منها باب العقائد، لأنها أخبار ظنية لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. وهذا كلام باطل باطل باطل، لأن خبر الواحد مقبول يفيد العلم ويفيد الأمر، يفيد العلم في باب الخبر ويفيد الأمر في باب الطلب. فالسنة نقلت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا فرضا، أو ينقل الحديث من قبل مجموعة، وبالفرض الواحد تقام الحجة. فمجرد الاكتفاء بإحصاء الأسماء من القرآن دون السنة تنقيص لمكانة الوحي الثابت في السنة. وقد أكد القرآن بوضوح لا لبس فيه ولا غموض فيه أن السنة النبوية وحي من الله عز وجل، يجب الإيمان به ويجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل وقت في حياته وبعد مماته. فيجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره والطاعة لأمره. ولذلك ربما يحتج البعض بما فعله بعض السلف كسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي وجعفر الصادق، ويقول هؤلاء جمعوا الأسماء من القرآن فقط ولم يجمعوها من السنة. فنقول هؤلاء جمعوا الأسماء من القرآن ولم ينفوا جمعها من السنة. جمعوا الأسماء من القرآن ظنا منه أن القرآن يحتوي على 99 اسما مطلقا، وقد بدأوا فعلا بهذا المنهج، والشاهد على ذلك ما جمعوه من فاتحة الكتاب. فجمعوا من فاتحة الكتاب الأسماء المطلقة. فهؤلاء في طريقتهم لإحصاء الأسماء جمعوا الأسماء من القرآن وتركوا جمعها من السنة، لأن السنة لم تكن دونت في هذا الوقت، وصعب حصر السنة من صدور الرجال، لأن هذا يعز تتبعه من خلال سماع الأقوال التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدور جميع الصحابة المتفرقين في الآفاق. لكن فعلهم لا يعد حجة في ترك إحصاء أسماء الله الحسنى من السنة. اللي بيحتج بهؤلاء إن هم جمعوا الأسماء من القرآن، فيكفينا إن ما يجمع من القرآن 99 اسم. طبعا القرآن ما فيش فيه 99 اسم مطلق، لا، في أسماء مطلقة وأسماء مقيدة. فالأسماء المطلقة لا تكاد تصل إلى 70 اسم اللي موجودة في القرآن. فبقية الأسماء اللي هتدخل لابد أن تكون مقيدة، ولو أدخلت مقيدة سيطرق من الأسماء المقيدة الكثير. ولذلك جمع أبي زيد اللغوي وجعفر الصادق في إحصاء الأسماء الحسنى من القرآن تتبعنا خلفهم وبينا أن كثيرا من الأخطاء التي وقعوا فيها في جمعهم سواء في سورة البقرة أو في آل عمران أو في باقي سور القرآن أنهم كانوا يأخذون بعض الأسماء ويتركون البعض الآخر، وإن المنهج يقتضي أن تذكر هذه الأسماء طالما أنها وردت بصيغة الاسم، وهم كانوا يبحثون عن صيغة الاسم وربما ورد سهوا فأخذوا من الأفعال أو ظن بعضهم أنها من الأسماء. وكذلك لا يمكن الاحتجاج بما فعله العلامة ابن حجر العسقلاني في أخذه الأسماء من القرآن دون السنة، مع أنه ينبغي أن نتلمس للجميع العذر، فهم ما فعلوا ذلك إنكارا للسنة حاشاهم، ولكنهم ظنوا كما ظن ابن حجر أنه يمكن إحصاء الأسماء المطلقة 99 من القرآن وحده. وقد بان للعلامة ابن حجر وبان لنا أيضا أن العلامة ابن حجر تمنى أن يعيد النظر في منهجه كله ليحصي جميع الأسماء المطلقة فقط من القرآن والسنة معه، من غير أن يترك اسما واحدا ثابتا في القرآن ولا في السنة. لكن مشقة إحصاها بالمنهج الاستقرائي من السنة هذه مسألة معلومة أنها صعبة جدا، ويصعب أن الإنسان يركز في كل اسم من الأسماء اللي وردت عشان يصل إليه. قد تكون المسألة الآن بالنسبة للشخص العادي في القرآن سهلة وميسورة، لأن مصحف الأسماء والصفات والأفعال اللي اعتمدنا فيه على تلوين الاسم المطلق وتلوين الاسم المقيد، المطلق بلون أحمر والمقيد بلون أزرق والفعل باللون الأخضر وغير ذلك مما ورد في المصحف الشريف، سهل على أي مسلم عام الآن أنه يجمع كل اسم ورد باللون الأحمر فهي أسماء مطلقة، وباللون الأزرق فهي أسماء مقيدة. يسهل الأمر أيضا لو فعلنا ذلك في السنة، في البخاري ومسلم وداود والنسائي وأبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرها من كتب السنة، بحيث إذا تتبعنا الأسماء بالاستقراء وتلوين الحروف كل اسم مطلق وحروف كل اسم مقيد، يسهل ذلك الآن على عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم. وبإذن الله تبارك وتعالى إن أحيانا رب العزة والجلال نقوم بمشروع ترميز السنة كما رمزنا القرآن الكريم من خلال هذه الألوان التي يستطيع أي واحد أن هو يفعلها ويجمع الأسماء الحسنى بالتتبع والاستقراء من القرآن الكريم. فابن حجر سعى إلى ذلك وتمنى ذلك، أن يجمع الأسماء من القرآن ومن السنة، لكن زي ما قلت لكم المشقة كانت كبيرة جدا جدا، والأجل لم يسعفه ليفعلها، فرحمه الله رحمة واسعة حيث قال: ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدد المذكور. ده كلام ابن حجر بنصه، يتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدد المذكور، فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين. يعني ابن حجر هو اللي يقول الكلام ده نصا اهو، يتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدد المذكور. طب هو جمع 99، فإيه تكملة العدد المذكور؟ ابن حجر يقصد الأسماء المطلقة، لأن هو لما عجز عن استكمال 99 اسم من القرآن من الأسماء المطلقة، وهو قد أخذ على نفسه العهد بذلك لأنه أنكر على غيره أن أدخل أسماء مقيدة، فما استطاع أن يصل إلى 99 اسما. من أجل ذلك تمنى أن هو يجمع الأسماء المطلقة من السنة ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدد المذكور، فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين. وإحنا نقول الحمد لله أن الأسماء الآن أصبحت معلومة ومعروفة، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، 99 مطلقة 99 مقيدة، الحمد لله الأمر بقى واضح وسهل وميسور. كان العلامة ابن حجر بيظن في بدء الأمر إن الأسماء المطلقة في القرآن سيصل عددها إلى 99 اسم قبل ما يدخل التجربة ويخوض البحث في آيات القرآن، ولذلك حذف من الأسماء المشهورة أربعة أسماء صحيحة صريحة. يعني هو كان متوقع كده إن هيجمع هيطلع من القرآن 99 اسم مطلق. ليه؟ لأن جاء إلى الأسماء المشهورة وحذف أربعة أسماء صحيحة موجودة في السنة واردة بصيغة الاسم اللي هو اسم المقدم المؤخر، دي أسماء موجودة في السنة. طب ازاي يحذفها إذا كان هو دعانا إلى إحصائه من السنة؟ شيء غريب. ولذلك هو حذف المقدم المؤخر مع ورود نصهما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. وبعدين حذف القابض الباسط من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. يبقى ابن حجر في الأول حذف الأسماء من السنة وبعد كده تمنى أن يجمعها من السنة. طب إيه اللي يخليه يعمل كده وهو العلامة ابن حجر، أو كما يطلقون عليه أمير المؤمنين في شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو له القيادة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا كتب فتح الباري ومعروف مكانة فتح الباري في نفوس المسلمين. يبقى هو في الأول زي ما قلنا كده ظن أنه هيستخدم 99 اسم مطلق من القرآن، والتزم بأن يجمع الأسماء المطلقة، فحذف الأسماء المطلقة اللي موجودة في السنة وكانوا أربعة. فلما عجز ان هو يجيب من القرآن 99 اسم مطلق ادخل المقيد، فالمقيد اكتر يخلي الاسماء اكتر من 99 لان عددهم كبير، فكمل 99 على حسب رؤيته واعتذر، ثم تمنى ان يتتبع الاسماء من السنة. يبقى ابن حجر لا ينكر السنة في احصاء الاسماء الحسنى، بل يدعو إلى تتبعها من القرآن ومن السنة معا. والقصد إن محاولات بعض علماء السلف ومن جاء بعدهم في تعيين 99 اسما كلها اجتهادات مأجورة، لكنها تحتوي على أمور غير مقبولة. فما فيش واحد يبرر اجتهادات من سبق في جمع الأسماء الحسنى على الرغم ما فيها من أخطاء، ولك أقدمها لأن السلف أفضل من فلان أو من فلان اللي جمع الأسماء بأدلتها. يعني لو إحنا جمعنا الأسماء بأدلتها وعندنا 99 اسم مطلق في الدلالة على الحسن ثابت بنصها، فيجي واحد يقول لك إيه، لا إحنا نقدم جمع ابن حجر. وهذا حدث من بعض المسؤولين في الأزهر اللي هم يعني بيسموهم مجمع البحوث، قالوا احنا نقدم للناس ما جمعه ابن حجر. طب واللي جمعه الدكتور الرضواني في أسماء الله الحسنى بأدلتها النصية التوقيفية مطلقة ومقيدة، مع أنه أصبح الكلام طالما علم فلا دخل للشيخ الرضواني ولا غير الرضواني طالما الأسماء محصورة بأدلتها أو محصى بأدلتها بهذا الشكل. فأيهما تقدم، ما عليه الدليل أم ما اشتهر بين الناس بلا دليل، أو ما كان يعني مخالفا للمنهج الصحيح في جمع الأسماء المطلقة أو المقيدة؟ هل يصح أن أقدم أسماء أخذت من القرآن وأترك اللي ورد من السنة عشان جمعها فلان؟ القصد بان تخبط الكثيرين في هذه القضية، وبانت أمور غريبة جدا جدا في أسماء الله الحسنى التوقيفية ما كنا نحسب أن أصحاب المنهج يتنكبون عنها بسبب أن أحد أقرانهم أو من معاصريهم جمعها بأدلتها، لكن الله عز وجل يرفع من يشاء بسبب رفعة الأسماء التي وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا مطمئنين جيدا إن القضية الحق سيرد أو سيعلو مهما حاول المثبطون ومهما حاول الحاقدون، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا يعني مجالا للابتلاء، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. طيب نرجع إلى ذكر السؤال، هل يجوز إن احنا نأخذ الأسماء من القرآن ونترك ما ورد في السنة؟ نقول لا، ترك الأسماء الواردة في السنة خطر عظيم، لا يجوز للمسلم تقليد جمع أحد إلا إذا وجد الدليل التوقيفي الذي ورد فيه النص على ذكر الاسم بصيغته سواء من القرآن أو من صحيح السنة، مع تقديرنا طبعا لجهود السابقين ووجوب حمل كلامهم على ما يليق بهم، فلا نقلل أبدا من شأنهم ولا نقدح في علمهم، وإنما القصد أن نتمسك بالحق بعيدا عن التعصب الأعمى للرجال، فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. هذه هي طريقتنا وهذا هو منهجنا لمن أراد الحق وأراد أن يسلك مسلك سلفنا الصالح، لأن السلف كلهم اتفقوا على أن كل من يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى لتطبيق القاعدة الثانية في التعرف على أسماء الحسنى. احنا قلنا يلزم في أسماء الله الحسنى عشان نميزها ونعرفها أول حاجة ثبوت النص، الأمر الثاني عالمية الاسم. يعني ايه عالمية الاسم؟ الأسماء الحسنى طالما هي توقفية على النص هيلزم هذه الأمور: ثبوت النص عشان التوقيف، توقيف يعني لازم الأول أشوف نص ثابت في الوحي. طيب عالمية الاسم عشان أنا بجمع الأسماء، الأسماء الحسنى توقيفية. طيب وهي أسماء حسنى يبقى لازم تدل على الكمال المطلق، يبقى هنا هو أول شرط عالمية الاسم، أول شرط ثبوت النص، ثاني شرط عالمية الاسم. يعني ايه عالمية الاسم؟ يعني تكون اسماء من صفات الافعال. فلما كانت الاسماء الحسنى توقف على النص، يبقى القاعدة الثانية هي الرجوع الى الوحي لاحصاء الاسماء. فخرج بذلك عند جميع العقلاء احصاء الاوصاف والافعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا امته الى احصاء الاسماء المنصوص عليها في الكتاب والسنة. ومعلوم أن الاسم علم على ذات الله يدل بالتضمن على الوصف، فلابد أن يرد الاسم في النص مرادا به العلمية ومتميزا بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة. يعني ايه علامات الاسمية؟ يعني وهل علامات الاسمية كافية في الدلالة على العلمية؟ نقول علامات الاسمية كافية في تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف. لاحظوا، علامات الاسمية كافية في تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف، لكن ليست كافية في تمييز الاسم عن الوصف. طب ايه اللي كافي في تمييز الاسم عن الوصف؟ ان الاسم يتضمن الدلالة على الوصف، ان الاسم يبقى علم على الذات يتضمن الدلالة على الصفة. كده يبقى المسألة وضحت. فأنا لما أضمن إن هو اسم الأول ماهوش فعل ولا حرف، يجي بقى دلالة الاسم على الوصف، فتفصل لي بين العلمية وبين الوصفية. طيب الاسم بتعرف بعلامات اللغة المعروفة، في خمس علامات لغوية أساسية معروفة بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. دي اسمها الصيغ الصرفية لأسماء الله الحسنى. فربنا سبحانه وتعالى ما يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، حرف الجر على دخل على اسم من أسماء الله الحسنى والحي، فحرف الجر علامة من علامات الاسم. التنوين في قول الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور، فالتنوين من علامات الاسم. بلدة طيبة ورب غفور. طيب رب غفور، الرب اسم والغفور اسم، واحد اللي تمه ربنا قال وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة هنا معرفة بالألف واللام، والألف واللام من علامات الاسمية، يعني بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز حصل. فهل الصفة المعرفة بالالف واللام او بالتنوين نقول عليها اسم؟ نقول اسم لغة تقابل الفعل والحرف، لكن مش اسم من اسماء الحسنى. ليه؟ لان الاسم يتضمن الوصف، وهو هنا اسم وهو هنا وصف مش اسم. فالتنوين يبقى دلوقتي نقول لازم العلامات الاسمية علشان نميز الاسم بالجر والتنوين والندى وقال ومسلم الاسم تمييز حصل. فدخول حرف الجر وتوكل على الحي الذي لا يموت، والتنوين بلدة طيبة ورب غفور، والنداء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فدخل أو دخلت يا نداء. سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى معرب بالألف واللام، فهذا من أسماء الحسنى. طيب أو يكون المعنى مسندا إليه الاسم محمولا عليه، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن على العرش استوى. لو نظرنا إلى كثير من الأسماء المشتهرة على ألسنة الناس سنجدها في الحقيقة أوصاف أو أفعال لا يصح تسمية الله عز وجل بها. والذين أدرجوا الأسماء في حديث الترمذي أو ابن ماجه أو الحاكم في المستدرك جعلوا المرجعية في علمية الكثير من الأسماء إلى أنفسهم، إلى اجتهادهم، وليست المرجعية إلى النص الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعارض حقيقة التوقيف ويخالف الأمر النبوي في إحصاء الأسماء. لما نقول أسماء توقيفية يبقى احنا بندور على أسماء، ما نروحش أجيب أسماء صفات وأفعال وأقول عليها أسماء. ولا يصح أنني أكون ممتثل لأمر النبي في إحصاء الأسماء وأنا سايب الأسماء وبحصي صفات أو أفعال. فهنا مثلا على سبيل المثال لو أردنا أن ندقق في الأسماء التي لم تتوافق مع القاعدة الثانية وهي عالمية الاسم في الأسماء المشتهرة على لسنة الناس، هذه الأمثلة كثيرة جدا جدا. فمنها مثلا تسمية الله عز وجل بالخافض، أين ورد اسما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الخافض مش اسم، بل ورد فعلا القرآن، لا أحسب أن القرآن ورد فيه فعل خفض أو يخفض، إنما ورد في السنة يخفض القسط ويرفع. طب واحد يقول لي يخفض القسط، يخفض فعل، نعم يخفض، يخفض القسط ويرفعه. فلما الرسول يقول إن لله 99 أسماء 100 إلى واحدة من أحصاها للأسماء، يخفض فأولان الخافض من أسماء الله، يبقى أنا اللي حولت الفعل يخفض إلى الخافض، مش ورد الاسم زي الخالق الباري المصور. فالخافض ليس من أسماء الله لأنه لم يرد في كتاب وسنة، وإنما ورد الفعل. ومن قال بأن الفعل هو اسم فهذا يحتاج إلى أن يعيد النظر في فهمه أو إلى عقيدته. لما نتكلم عن المعز المذل مثلا، من أين أخذ هذين الاسمين؟ يعني أخذ الوليد ومسلم مثلا هذين الاسمين، جابهم منين؟ لما نبحث في القرآن لا نجد الأفعال، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فلم ترد أسماء وإنما وردت أفعال. العدل ما وردش إن الله يأمر بالعدل، ولم يرد العدل اسما في حق رب العزة والجلال، وإنما ورد وصفا من خلال نفي الظلم عن الله، ولا يظلم ربك أحدا. الجليل ورد ذو الجلال والإكرام، إنما لم يرد الجليل اسما، والجليل معناه صحيح، وصف الجلال حقيق أن يتصف به أو أن يتصف به رب العزة والجلال ورد النص، وهذه عقيدة للسنة والجماعة. إنما الجليل من أين جاء؟ الباعث لم يرد، المحصي لم يرد، إنما ورد بعث وأحصى، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصى الله ونسوه. المبدي المعيد قال إنه هو يبدي ويعيد. المميت ثم أماته فأقبره، فمن الذي سمى الله بالمميت؟ اللي سماه واحد من الناس ونقل دون تحقيق. الوالي وما لهم من دونه من وال، وده مش دليل على تسمية الله عز وجل بالوال. المقسط، المغني، المانع، الضار، النافع، الباقي، الرشيد، الصبور. 21 اسم لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. 2 منهم اللي هو الواجد الماجد، دي وردت في حديث ضعيف لم يثبت، فثبوت النص لم يتوفر عليه، الشرط ما تحققش في الواجد الماجد. طيب بقية الأسماء 19 لم ترد أسماء، فعلمية الاسم غير متحققة فيه، يبقى ليست من أسماء للحسن. من الذي سمى الله بهذه الأسماء؟ هل الله عز وجل سمى نفسه بها أم سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الأسماء جميعها ليست من أسماء الحسنى لأنه لم يرد بها نص توقيفي. يبقى دلوقتي لو استندوا في اسم الخافض إلى الاشتقاق من الفعل اللي رواه اللي ورد في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. واحد يقول لك تم هو لو قلنا يخفض الخافض، طب والرافع؟ الرافع ورد بنصه بس اسم مقيد، إني متوفيك ورافعك إلي في خطاب الله لعيسى عليه السلام، فالرافع اسم فاعل. المعز المذل اسمان اشتهر بين الناس شهرة واسعة، وإن كان المعنى صحيح ربنا هو اللي بيعز هو اللي بيذل، لكن ما وردتش أسماء العالمية مش موجودة فيها. يبقى احنا بنقول اسم المعز والمذل ليس من أسماء الحسنى. ايه السبب في كده؟ لما نسأل السبب ان ما وردتش أسماء. طب واحد يقول لك ده وردت أفعال، الرسول قال إحصاء الأسماء ولا الأفعال؟ أي واحد عاقل من أهل السنة والجماعة أو من الدعاة الصادقين من أهل السنة والجماعة سيتفق معك ولن يختلف. وإن قال يجوز الاشتقاق بشرط الكمال، قل له هذه قاعدة تلزمك أنت لأنها مذهب الاعتزال وليست مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقول الأسماء توقفي على النص، فلا تدعي السلفية تحت مسمى أن أنت تجيز أن تشتق لله عز وجل من كل فعل ورد في القرآن اسما. حتى ولو أنت حددت الكمال وقلت لا ده فيه كمال، هذا الكلام ليس مبدأ لأهل السنة أن العقل يتدخل في تحديد الكمال اللائق برب العزة والجلال. فماذا تركت لأهل الاعتزال؟ أدرجهم من أدرج الأسماء في حديث الترمذي واندماجة والبيهقي وغيرهم، وحجتهم زي ما قلنا أنهم احتجوا بالآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب، ومعلوم أنه لا يجوز لنا أن نشتق لله من كل فعل اسما، ولم يخولنا الله في تسميته بما نشاء، بل دعانا إلى إحصاء الأسماء وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا سبحانه بإحصاء الأسماء وجمع من الكتاب والسنة ثم دعاء الحق سبحانه بها. فدورنا تجاه الأسماء زي ما قلنا في المرة اللي فاتت هو الإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. ومن ثم لا يصح الاستدلال بالحديث أو الآية اللي هي وردت في تسمية الله بالخافض أو المعز المذل، لأن الله عز وجل أخبر في الآيتين الكريمتين عن أفعاله وليس عن أسمائه، وأخبر أنه يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذل، ولم يذكر فيها بعد اسمه مالك الملك واسمه القدير سوى صفات الأفعال. فالذين سموا الله عز وجل المعز المذل اشتقوا له اسمين من فعلين، وتركوا على قياسهم ثلاثة أسماء أخرى، فيلزمهم بالضرورة تسمية الله عز وجل بالشاء والمؤتي والنازع، طالما أن المرجعية في عالمية الاسم إلى تسمية العقلاء دون التتبع والجمع والإحصاء. وقص على ذلك بقى بقية الأسماء اللي هي المدرجة المشتهرة على لسنة العامة والخاصة، وأظن أي واحد حضر معانا في الغرفة الصوتية أو تابعنا عبر القناة قناة البصيرة الفضائية هيستطيع أن يميز قضية الأسماء بسهولة ويسر. يعني أي واحد هو اللي هسمي ربنا باسم، يعني يقول له صح قد يكون معنى الاسم صحيح لكن ليس من أسماء الله الحسنى. لا يجوز لنا تسمية الله باسم لم يرد في الكتاب والسنة، فعدم ورود الدليل على الاسم الكتاب والسنة دليل كاف على عدم تسمية الله عز وجل به. دورنا تجاه الأسماء الحسنى الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء أو تسمية الله بما نشاء. فهذه الأسماء المذكورة الأسماء المشهورة اللي هي حوالي 19 اسم أو 21 اسم من الأسماء المشهورة، 2 منهم ليس عليهم دليل صحيح لأن الدليل ورد ضعيف، وبقية الأسماء لا تتوافق مع القاعدة الثانية وهي عالمية الاسم، لأن كلها عبارة عن أفعال أو أوصاف. طيب دلوقتي سؤال بقى، هل يجوز نسبة الضار إلى رب العزة والجلال اسما أو وصفا من أوصاف الله؟ لأن النقطة دي مهمة جدا جدا وحترتب عليها بعض القواعد. هل يجوز تسمية الله عز وجل بالضار اسما أو وصفا؟ ده معتقد، لأن الكلام واحد هيقول لك إيه ده الضار للنافع ذكره كتير من علماء في الأسماء، قل من سبق من العلماء ونحن كنا معهم في ذلك، لأننا لم نعلم تحقيق الاسم في ثبوته أو عدم ثبوته، اسم الضار في نسبته إلى رب العزة والجلال، هل يجوز؟ نقول لا وألف لا، بل تسمية الله بالضار بعد العلم والتحقيق وبيان الحجة بالدليل في معرفة الأسماء التوقيفية اللي هي كلها كمال. لو نظرنا إلى أسماء رب العزة والجلال الورد بالنص 99 مطلقة أو مقيدة هتلاقي كلها كمال، المطلق كمال بإطلاقه والمقيد كمال بتقييده، لن نجد اسم الضار فيها، بل ستجد فيها الحسن اللي ربنا ذكره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما تسمية الله بالضار فهو إلحاد في أسماء الله وضلال مبين، بل هو جهل مبين بأوصاف رب العالمين حتى لو أضفنا له النافع. يعني في قاعدة ابن القيم ذكرها وهي قاعدة غير صحيحة، قال إن لا يجوز نسبة الضار إلى الله إلا في مقابل النافع، حتى لو أضفت له النافع لا يجوز، لأن ما ينفعش تقول ربنا سبحانه وتعالى ضار في وقت ونافع في وقت. ربنا سبحانه وتعالى ليس بضار، بل ما ورد من النصوص في القرآن وفي السنة تثبت الكمال لرب العزة والجلال، وأن الله عز وجل لا ينسب إليه الشر بأي حال من الأحوال، وإنما يخلق الخير والشر. نعم، لو أضيف النافع إلى الضار لا يرفع النقص، وإحنا قلنا إذا كان الإنسان لا يقبل على نفسه أن يكون الضار اسما لشخصه أو وصفا من وصفه فكيف ينسبه إلى ربه؟ فلا يصح نسبة الضار إلى رب العزة والجلال لا اسما ولا وصفا ولا فعلا، لأنه لم يرد بذلك نص قرآني ولا نص نبوي. ولو قال قائل إن المعنى قد ورد في القرآن فيقول قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أو يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، نقول صحيح ليس له احتجاج إلا بمجرد الرأي والاجتهاد الشخصي في الاشتقاق من هذا المعنى اللي ورد في هاتين الآيتين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أو المعنى الوارد في قول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أنتوا لو جيتوا تشوفوا كده الفعل اللي ورد في الآية وإن يمسسك الله، يمسس فعل، فأنا لما اشتقني ده لو جاز الاشتقاق وهذا لا يجوز هسميه الماسس، لأن مس يبقى ماسس، مش إن أنا هقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو الضار، لا، اللي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى الضار اشتقاقا من هذا من هاتين الآيتين فنقول لا، راجع نفسك فأنت مخطئ في حق ربك. وربما يقول البعض طيب ما ممكن نشتقه مما ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أهو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نقول هذا ليس فيه تصريح لا بالاسم ولا بالوصف، وإنما الفعل الذي ورد في النص قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك، فالفعل كتب، فلو اشتقينا اسم هنقول كاتب، والكاتب اسم ورد مقيد فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، فالكاتب اسم الأسماء المقيدة، فربنا ذكر هنا الكاتب، ذكر الكاتب والفعل كتب، لكن لم يذكر الضار فعلا في حق رب العزة والجلال. تنبهوا لهذه القضية، لأن الأسماء الحسنى توقفية، وهو ده المجال لاختبار بالنسبة لمن يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى. فإن احنا سألنا الشيخ وقلنا له هل تسمي الله عز وجل بالضار، هيبقى في موقف اختبار على طول. ليه؟ إذا هو قال أنا هقول بكلام ابن تيمية أو بكلام ابن القيم في أن ذكر الضار أو النافع من أسماء رب العزة والجلال ولا يطلق الضار إلا في مقابل النافع، ويحاول يبرر الخطأ ده بان ابن القيم قاله يبقى معنى كده حق، فهذا يتبع الرجال. وان قال لا يجوز لي ان اسمي الله الا بما سمى به نفسه ولا دليل على تسميه الله بالضار ولا بالنافع، يبقى في هذه الحاله كلامه كلام منضبط وفهم يعني ايه سنه. يعني احنا بنختبر المشايخ اللي بيعرضوا في قضيه الاسماء بمثل هذه القضيه. ليه؟ لان انت في صراع بين اتباع العاده والعباده، كلام الرجال وكلام رب العزه والجلال. فاللي هيقول لك بالتوقيف وكل يؤخذ من كلامه ورد، يقول لك ابن القيم على العين والراس، لكن في دي غلط. هو ظن ان الضار النافع من الاسماء المشهوره، والاسماء المشهوره ممكن تكون صحيحه في بدايه حياته لانها نص نبوي ومدرجه في الحديث فظنها حديثا فذكرها على هذا الاساس. لكن لو ابن القيم موجود الان وقلنا له الضار من اسماء الله والنافع من اسماء الله فما الدليل عليهما، وعجز عن ان ياتي بدليل وهو يقول لنا ان الاسماء الحسنى توقف على النص، يبقى ما فيش كلام، احنا مع النص وليس مع قول فلان او قول فلان. لعل المسألة الآن تكون واضحة لكل الحاضرين في الغرفة الصوتية. وبعدين كيف يعقل تسمية رب العزة والجلال أو وصفه بالضار وليس فيه كمال ولا جمال؟ ده أنا لما أقول لواحد أنت يا أخي أفعالك كلها ضرر، أو أنت من الصبح لغاية العصر أفعالك كلها ضرر، ومن العصر لغاية تاني يوم الصبح أفعالك كلها نفع، يبقى انا كده مدحته؟ الانسان يمدح بالكمال يمدح بالحسن، انما تقول له لا افعالك فيها ضرر، فمين اللي هيقبل على نفسي هذا؟ ليس فيه كمال ولا جمال ولا حجه على ثبوته اصلا من كتاب الله او سنه رسوله. وكيف يكون الضار اسما علما على ذات الله، والمفترض ان تكون الاسماء التي نجمعها او نحصيها كلها حسنى تفيد المدح والثناء على الله بنفسها، بل إن عامة المسلمين وخاصتهم يدعون ربهم كل صباح ومساء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني عملا بما ورد في حديث الترمذي اللي صح الشيخ الألباني، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نقوم إحنا نيجي نقفز ونقول أنت يا رب الضر، تقول لك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لو قال كده ثلاث مرات لا يضر شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى العملية ما هي السهلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وورد في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. يعني المفترض إحنا نسمي ربنا باسم صحيح، سبح اسم ربك الأعلى، إنما واحد يدافع على الأسماء المشهورة اللي فيها الضار نسبة إلى رب العزة والجلال اسما، والاسم نقول لك خذ اسم الأعلى، تقول لي ده الأسماء ما نعرفهاش. يعني هل علمتم كيف أن الحق واضح وأن كثيرا من الناس يجحدونه، وخصوصا من ينتسبون إلى الدعوة ممن يتصدرون للناس ويأخذون بالجماهير يمنة ويسارا ويجيزون تسمية الله عز وجل باسم لم يرد في كتابه ولا في سنة رسوله، بل اسم كله ذم وقدح في حق الله كالضار. يعني القضية أظن أن عامة المسلمين وكل الحاضرين وكل المشاهدين إن كان لديهم ذرة واحدة من إنصاف لقالوا لهؤلاء اتقوا الله عز وجل في أمة محمد وكونوا مع الحق ومع الدليل، فإن الله عز وجل سيحاسب العباد يوم القيامة على أسمائه. طيب يبقى كيف يكون الضار من الأسماء الحسنى المحفوظة المشهورة في حين لا يذكر فيها اسم الأعلى ولا الأكرم؟ اسم الأعلى نحن نسبح الله عز وجل به في كل سجدة، وقد نص الله عز وجل في كتابه على اسميته وعلميته، قل سبح اسم أو سبح اسم ربك الضار، قال سبح اسم ربك الضار. أين عقول الناس؟ أين عقول الدعاء اللي دفعوا ضد هذا الدفع ضد الأسماء الحق واستماتوا في الدفاع عن اسم الضار. أين عقول هؤلاء؟ سبح اسم ربك إيه؟ الأعلى ولا الضار؟ قولوا الكلام ده للناس اللي هدمونا وحربونا. والله يا إخواني لو أنا كنت بحارب شيطان إبليس اللي هو أكبر إبليس في العالم ما أجهدني كما أجهدني في صد عدوان هؤلاء وهم يحاربون الأسماء التي ثبتت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله. بل بعضهم وصل به التشويش إلى أن يحاربنا حتى في أن يقرأ الناس الكتاب. أنا أقول لك لو بحارب إبليس، والله لو بحارب إبليس الشيطان الأكبر ما هيكلفني من الجهد ما كلفني هؤلاء، لأن الإبليس الأكبر دي يكفيك فيه أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما واحد يبقى يشار إليه بالبنان باسم الإسلام وأنه يدافع عن الإسلام ويقود الناس إلى الإسلام وهو يدافع عن باطل ويجحد الحق، وإحنا قاعدين نقول للناس يا أخوانا أين العقل؟ أين عقولكم التي تميزون بها الحق من الباطل؟ والناس تنساق دون وعي ولا تمييز. يعني شيء عجيب جدا جدا لدرجة أنني أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء إن لم يتوبوا إلى ربهم ويبينوا الحق ويبينوا الأسماء التي ثبتت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله ويبينوا للناس ما لم يثبت في الأسماء المشهورة ولا يجوز تسمية الله به وخصوصا اسم الله الضار. الضار يقول اسم الأسماء الله، كيف لكم أن تقولوا هذا؟ اسألوا هؤلاء الذين دافعوا عن تلك الأسماء المشهورة وقولوا له الضار من أسماء الله؟ فإن قال لك نعم هو من أسماء الله قل له خسئت، لأن الله عز وجل لا ينسب إليه هذا الاسم أبدا، لا ترضاه على نفسك وتدعو الناس إلى أن ينسبوه إلى رب العزة والجلال. فالواجب على كل مسلم أن يقف عند النص القرآني والنبوي الصحيح، إن ورد فيه الاسم بنصه سمى الله عز وجل به، وإن لم يرد فليس لأحد الحق في تسمية الله عز وجل به وإن صح معناه. لعل الكلام واضح وصريح. طيب إزاي بقى؟ سؤال هنا، كيف نطبق القاعدة الثالثة في التعرف على الأسماء الحسنى؟ القاعدة الثالثة بنقول عليها الإطلاق، إطلاق الاسم. يعني احنا قلنا عشان اجمع الأسماء وميزها، الأول ثبوت النص في الكتاب والسنة، ولازم يكون اسم مش وصف، لأن الوصف قائم بالذات لا يستقل بنفسه، بل الاسم يدل على الوصف وليس العكس. فأسماء الله عز وجل تتضمن الدلالة على الصفات، وإحنا أخذنا محاضرة كاملة في دلالة الاسم على الوصف بالمطابقة والتضمن واللزوم. فالاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وده عرفناه واضح جدا. فواحد يقول ما الفرق بين الاسم والوصف؟ طول الاسم يتضمن الدلالة على الوصف، فالأعلى يدل على وصف العلو، الكريم يدل على وصف الكرم، الغني يدل على وصف الغنى. فواحد يقول لك ما الفرق بين الغني والغنى؟ نقول الغنى معرب بالألف واللام فهو اسم لله عز وجل، والغني اسم علم على ذات الله معرب بالألف واللام، والغنى اسم معرب بالألف واللام لكن اسم الوصف. فما الفرق بين الغنى والغني؟ نقول الغني فيه العلمية والدلالة على الوصفية، لكن الغنى اسم من ناحية اللغة، من ناحية اللغة غير الفعل والحرف، علم على الصفة مش علم على الذات، لازم يكون العلمية على الذات. فنقول الغني دل على وصف الغنى، ده الفرق بين الاسم وبين الوصف، ان الاسم يتضمن الدل على الوصف. الشرط الثالث الإطلاق، ونعني بالإطلاق التعرف على الأسماء الحسنى. أول ما العلماء يجمعوا الأسماء بيذهبوا يدوروا على الاسم المطلق، الاسم اللي يرد في سياق النص مطلقا في حق الله عز وجل يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة، لأن ما ذكره الله من أسمائه مطلقا في حقه يختلف عما ذكره مقيدا. فالاسم المطلق لو قيدناه لا يحتمل نقصا بوجه من الوجوه، لكن الاسم المقيد لو أطلقناه قد يوهم نقصا وقد يؤدي إلى وصف الله بالنقص، فلا بد من مراعاة الإطلاق والتقييد في أسماء الله. فما ورد مطلقا ذكرناه مطلقا، وما ورد مقيدا ذكرناه مقيدا. ولا يحق لأحد أن يتدخل بعقله في أسماء الله فيطلق المقيد ويفصل المضاف بحجة أنه رأى في الإطلاق أو في إطلاق الاسم رأى فيه كمالا ووجد في إطلاق الآخر نقصا. يعني هو نفسه شاف الاسم مقيد فيجي يطلقه تحصل مشكلة. فالأسماء توقفية على النص، والله عز وجل أمرنا بذكره كما هدانا وكما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا بذكره كما نرى أو على ما نراه بعقولنا وأهوائنا. فالله تعالى قال واذكروه كما هداكم، فهدانا إلى أن نذكر المطلق مطلقا ويجوز تقييده، وهدانا إلى أن نذكر المقيد مقيدا ولا يصح إطلاقه. ولذلك ورد اسم الرافع مقيدا في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالرافع أدرجه الوليد بن مسلم في الأسماء المشهورة اسما مطلقا، وهذا لا يصح، لأن الرافع عند إطلاقه سينافي كمال الحكمة ويوهم نقصا عند التعميم. لما نقول اسم من أسماء الله الرافع، رافع إيه؟ ربنا لا يرفع الكافرين على المؤمنين على وجه الإطلاق أبدا، ربنا ما رفع الكافرين على المؤمنين على وجه الإطلاق إلا على سبيل الابتلاء أو على سبيل التقييد، ولا يرفع إلا من يشاء في وقوع الجزاء والعطاء والأرزاق على مقتضى حكمته. فالإطلاق للرافع قد يوهم نقصا، فربنا سبحانه وتعالى رافع، لو قلنا ربنا بيرفع الناس كلها هينقض الحكمة، بل الله يرفع من يشاء ويضع من يشاء. لكن لو قلنا يرفع عيسى إلى السماء ورافع عيسى إلى السماء فهذا في كمال، ولا بد من ذكر في قائمة الأسماء المقيدة. يبقى الرافع اسم ولا مش اسم؟ نقول عليه الاسم مقيد لكن لا يذكر في الأسماء المطلقة. وبعض الناس بيقول لك طالما الدكتور ما ذكروش في الأسماء المطلقة يبقى معنى ذلك ليس من الأسماء الحسنى. لا، احنا بقول هو اسم مقيد حسنه في تقييده كما ورد النص. فالذي يلبس علينا بأننا ننفي الأسماء المقيدة ولا نقول ليست من أسماء الله هذا كاذب مدع علينا بما لم نقله، لأن قضية الأسماء احنا بنعمل فيها تأصيل علمي من خلال دراسة بحثية للفصل بين المطلق والمقيد. فهذه أسماء سواء كانت مطلقة أو مقيدة، لكن ما أطلقه الله أطلقناه وما قيده قيدناه. فالله ذكر الرافع اسما مقيدا، ولو جاز إطلاق الرافع وقلنا الرافع من أسماء الله زي ما ذكر الوليد المسلم يبقى حيلزم على نفس النص اللي موجود في الآية إطلاق المتوفي والمطهر والجاعل، لأن هو قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك وجاعل الذين كفر. طيب يبقى في هنا المتوفي والمطهر والجاعل، فليه انت خدت الرافع وسبت المتوفي والمطهر والجاعل؟ هذا تناقض ظاهر في إطلاق اسم وتقييد آخر. فإن قال الرافع في كمال تاب والمطهر والمتوفي والجاعل ده كلها أسماء واردة بصيغة الاسم، اسم فاعل زي الخالق الباري المصور، فهذه أسماء المفروض أن تذكر في الأسماء المقيدة، وهذا ما فعلناه في تتبعنا وفي جمعنا الأسماء الحسنى. وكذلك اسم المنتقم ورد مقيدا في قوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فأطلقه الوليد المسلم وأدرجه في الأسماء المشهور، وأوهم الإطلاق اللي هو إطلاق اسم المنتقم والمنتقم من أسماء الله، الإطلاق دي أوهم عموم وصف الانتقام من الناس أجمعين، في حين ذكره الله مقيدا بالمجرمين ولهذا لا يصح إطلاق المنتقم في أي موضع ورد في القرآن إلا مقيدا بأعداء الدين، منتقم من المجرمين، منتقم من الكافرين، لكن لا يصح إطلاق المنتقم ونقول من أسماء الله الحسنى المنتقم. طيب، وأنا أظن الكلام واضح، مش محتاج إلى يعني شرح وبسط أكثر من هذا. اللي ورد مطلق نطلقه، واللي ورد مقيد نقيده، اللي ورد مطلق ربنا بيقيده في مواضع، فدل على إن المطلق يجوز تقييده، لكن المقيد ما وردش تقييده خالص، ما وردش إطلاقه، قصدي المقيد ما وردش إطلاقه، يبقى لماذا لا نلتزم بما ورد في الكتاب والسنة فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وكذلك ما ورد بصيغة الاسم مقيد فلا يصح إطلاقه كاسم الخادع، فإنه مقيد بخداع المنافقين للمؤمنين، هم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهنا مقيد بالمنافقين، ولا يجوز إلا هذا الأمر، ولا يجوز غيره، ولا يجوز غير هذا الأمر، ولا يجوز إن الواحد يأتي إلى الاسم ويطلقه، زي مثلا في عدو الكافرين ورد اسم عدو الكافرين، فما ينفعش أطلق العدو من أسماء الله، ولا مخزي الكافرين، ولا مهلك الكافرين، ولا معذب الكافرين، ما ينفعش إن أنا أفصلها وأقول المخزي والمهلك والمعذب. فمثل هذا النوع من التقييد ينبغي أن يذكر كما ورد النص به مقرونا في الاسم بما قيده الله من أنواع الإضافة أو التقييد والتخصيص. وكذلك ما ورد في اسم الحفي والصاحب والخليفة، هذه أسماء مقيدة، وهو سبحانه وتعالى الحفي بإبراهيم، وهو الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، والغالب على أمره، والفعال لما يريد، والقائم على كل نفس بما كسبت، زي ما ربنا ذكر النص بالضبط، وهو كاشف الضر، وهو المقلب لقلوبنا، والمصرف لقلوبنا، والمثبت لقلوبنا، كما ورد النص في الحديث، وهو المستعان على أمورنا، وهو الناصر لأنبيائه، والصانع لما يشاء، والمحيط بكل شيء، وهو فالق الحب والنوى، ومخرج الحي من الميت، وهو سبحانه وتعالى شديد العقاب وشديد المحال، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وجامع الناس، وبديع السماوات، ونور السماوات، وفاطر السماوات، وقيم السماوات، وجاعل السماوات، وهو خير الحافظين وخير الحاكمين وخير الراحمين، وكذلك ذو الجلال والإكرام وذو العرش وذو المعارج، وغير ذلك مما قيده الله تقييدا ظاهرا أو في سياق النص، كما ورد في اسمه الزارع والمنزل والمنشئ والموسع والماهد والكاتب والمبتلي وغير ذلك مما ذكره الله مقيدا. فلا بد من تقييد ما قيده الله ورسوله من الأسماء التي وردت في القرآن أو وردت في السنة. طيب، ولا يدخل في أسماء المقيدة الأسماء المقترنة بالعلو المطلق، يعني افرض اسم ورد مضاف إلى على كل شيء أو فوق كل شيء، هذه لا تحسب في الأسماء المقيدة، لأن الإضافة إلى العلو علو، لأن معاني العلو سواء علو الشأن أو علو القهر أو علو الذات والفوقية جميعها في حد ذاتها إطلاق، فالعلو يزيد الإطلاق كمالا على كمال وجلالا فوق الجلال، زي اسم الله القدير والمقيت والشهيد والحفيظ والرقيب والحسيب والمقتدر والقاهر، هذه كلها في أسماء الله المطلقة، كلها من أسماء الله المطلقة. طيب، واحد حيقول الكلام ده يا شيخ، هل يعني الفصل بين المطلق والمقيد والعلماء، ما حدش قال ان في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، وانت اللي ألفت الكلام ده، وانت الترهات اللي هم بيقولوها كثيرة جدا جدا، واين هذا في كلام السابقين، وكيف تكلم العلماء من السابقين على هذه القضية، واللي مالوش سلف في القضية يبقى مبتدع، واشياء من هذا القبيل مما سمعنا من تشويش المشوشين وتلبيس الملبسين، وكثير من الناس الذين لم يقرأوا البحث ولم يسمعوا منا، بل أخذوا ممن شوش علينا وسمع بعض الدعاة الذين أو الذي يحسن الظن فيهم. عايزين نقول إن كل من تتبع الأسماء، وأنا بقولها بصراحة يعني، من تتبع إحصاء الأسماء الحسنى التزموا بقاعدة الإطلاق. لكن المشكلة في إيه؟ إن زي ما قلت لكم دراسة الأسماء ليست سهلة. الواحد يجي يجمع الأسماء، أول ما بيجمع بيجمع المطلق، فيقعد يعد في المطلق لغاية ما يوصل 50 أو 60 ويحتار، فيضيق عليه الخناق في المنهج يقف. وكان أول واحد التزم بالقضية دي في الجمع كان ابن حزم، يجمع الأسماء المطلقة لغاية ما يقرب لغاية 70-80 ويقف من الكتاب والسنة، وبعد كده يقول مش قادر أكمل، أو يحاول بقى ساعتها يدخل أسماء مقيدة. فبعض الناس مش قادر يستوعب هذه القضية، لكن عند مراجعة ما قام به العلماء في تتبعهم لإحصاء الأسماء الحسنى سنجد أنهم جميعا يحصون الأسماء المطلقة من القرآن والسنة أولا أو من القرآن فقط. فإن عجز أحدهم عن استكمال العدد المشار إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ينص على وجود 99 اسما في القرآن والسنة، يضطر أنه يدخل بعض الأسماء المضافة والمقيدة ويترك أكثر الأسماء المضافة والمقيدة. وهذا الأمر نجده واضحا جدا في إحصائهم. وأنا زي ما قلت لكم ابن حزم رحمه الله كان من أشد الناس التزاما بجمع الأسماء المطلقة، وكان في استطاعته أن يحصي ما يشاء من الأسماء المقيدة عشان يوصل العدد 99، لكنه لم يفعل. كان ملتزما بمنهجه في إحصاء الأسماء الحسنى المطلقة، ولذلك فضل أن يترك الأمر لمن جاء بعده، فذكر نيفا و80 اسما، حوالي 83 اسم اعتقدها جميعا أسماء مطلقة. وصراحة ابن حزم الميزة اللي فيه أنه يحترم في دقة البحث عن المنهج والتزامه، أنه بيدور على الأسماء المطلقة فقط. اعتقدها جميعا أسماء مطلقة تفيد المدح والثناء على الله بنفسها، وأنها ثابتة بنصها وصيغتها في الكتاب والسنة. ومن نظر في الأسماء التي ذكرها ابن حزم، الأسماء اللي ذكرها ابن حزم لما اندقق فيها نلاقي إيه؟ إنه استبعد من الأسماء المشهورة الأسماء المقيدة. ابن حزم استبعد من الأسماء المشهورة الأسماء المقيدة، يعني لما تدوره في جمعه تلاقيه حذف المنطق والبديع والرافع والنور والمحيي والجامع والهادي وذو الجلال والإكرام. شيء عجيب. ابن حزم استبعد من الأسماء المشهورة الأسماء المقيدة، وهي المنتقم والبديع والرافع والنور والمحيي والجامع والهادي وذو الجلال والإكرام. وعلى فكرة هو استبعد الأسماء دي من الأسماء المشهورة ومحدش أنكر عليه ولا قاله دي أسماء ولا قاله دي مطلق ومقيد. ازاي انك انت تقول لي مطلق ومقيد وتحذف أسماء ثابتة بالقرآن وتحذف اسم الهادي والنور والرافع والمنتقم والبديع والمحيي وذو الجلال والإكرام؟ ده الرسول بيقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ابن حزم لما حذفها ما حدش أنكر عليه. فلم يرد ذكر هذه الأسماء في الأسماء التي جمعها ابن حزم، في حين أنه أدخل في الأسماء الحسنى مما لم يرد في الأسماء المشهورة 21 اسما جمعها مطلقة ثابتة صحيحة بصيغتها التوقيفية. تعالوا نعد مع بعض. ابن حزم دخل اسم الأكرم والرب والإله والقريب والشاكر والقاهر والقدير والأحد والأعلى والخلاق والمليك والسيد والسبوح والوتر والمحسن والجميل والرفيق والمسعر والمبين والشافي والمعطي. 21 اسم ما وردش في الأسماء المشهورة ذكرها ابن حزم. سبحان الله. ابن حزم ذكرها واحنا لما ذكرناها الناس قلبت علينا الدنيا. لا اله الا الله، انا مش عارف والله كيف يكون هذا الامر. طيب، وقد ابقى ابن حزم على الاسماء التوقيفيه المطلقه الوارده في الاسماء المشتهره، الاسماء المطلقه الوارده في الاسماء المشهوره عند ابن حزم: الله الرحمن الرحيم، العليم الحكيم الكريم، العظيم الحليم القيوم السلام التواب الوهاب، السميع المجيب الواسع العزيز، الآخر الظاهر، الكبير الخبير البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر، المصور البر المقتدر، الباري العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الواحد الأول المتعال، الخالق الرزاق الحق اللطيف الرؤوف العفو الفتاح المتين، المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك القابض الباسط المقدم المؤخر. دي كلها في الأسماء المشهورة ومطلقة أبقاها ابن حزم، وأضاف لها الأسماء اللي هو جمعها مطلقة 21 اسم كمان. سبحان الله. إذن هو كان بيدور على الأسماء المطلقة ولا كان بيدور على الأسماء المقيدة؟ أنا عايز أعرف بقى. اللي بيقول لك لا ده شرط الإطلاق ده ما وردش في كلام السابقين، يبقى اللي بيقول الكلام ده هو غير مؤهل وليس بباحث يذكر في علمه، لأن لو كان منصف لدقق في البحث ونظر. وأظن الكلام واضح جدا جدا في كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، تقدروا ترجعوا لهذا الكلام وهذه الأسماء بوضوح وسهول. ومن راجع جمع العلامة ابن حجر وجد أنه رحمه الله كان ينكر على كل من أخذ الأسماء اشتقاق، بقول لك لا ما بناخدش الأسماء المشتق، وأن يلزم عند ابن حجر أن لابد من التزام ثبوت النص وعلمية الاسم والإطلاق. ده عند ابن حجر أول ما بدأ في جمع الأسماء اللازم من ثبوت النص وعلمية الاسم والإطلاق. وبعدين هو بيجمع ما قدرش يوصل الأسماء المطلقة لـ 99، فبدأ يدخل أسماء مقيدة. فلما دخل أسماء المقيدة جه في النهاية يعتذر ويقول إيه أهو، أخذ يعتذر عما أدخله في إحصاء من الأسماء المقيدة بعد أن أنكر على محمد بن إبراهيم الزاهد أنه أدخل أسماء مضافة ومقيدة، ثم ألزمه بإحصاء جميع الأسماء المقيدة بالإضافة لو أراد اتباع المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون. طالما أنت دخلت أسماء ابن حجر اللي كان بيقول لمحمد إبراهيم الزاهد، وطالما دخل اسم مقيد يبقى لازم يدخل مقيد كله. فأشار إلى أن محمد بن إبراهيم الزاهد ذكر من المضاف اسم الفالق وكان يلزمه أن يذكر القابل. ده نص كلامه. قال ابن حجر: ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف العلام. احنا قلنا ده غلط من ابن حجر. وذكر من المضاف الفالق من قوله إن الله فالق الحب والنوى، وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله غافر الذنب وقابل التوب. المهم لما قال ابن حجر بدأ يحصل أسماء بقى، والناس قالوا طب جمعها أنت العلامة ابن حجر وكده، يعني يجمع الأسماء. فجي جمع الأسماء عجز عن إحصاء 27 اسما مطلقة من القرآن عشان يضيفها ل 72 اسم الأسماء المطلقة التي انتقاها هو من الأسماء المشهورة ورآها صحيحة. فلما لم يجد في القرآن من الأسماء المطلقة إلا 15 اسما فقط، اضطر إلى أن يخالف هو ابن حجر، يخالف منهجه في إدخال بعض الأسماء المضافة عشان يكمل 99 ويترك البعض. خد 99 ضاف شوية من المقيد عشان يكمل 99 مجموعة أسماء من المقيد والباقي سابه. فأخذ يعتذر ويقول إيه، يعني لو احتج علي أحد بأنني أدخلت المضاف في إحصائي للأسماء فأنا هحتج عليه برضه بأن الوليد بن مسلم عملها قبلي، إشمعنى ما أنكرتوش على الوليد وجايين تنكروا علي؟ خبالك إزاي؟ فبقالكوا سنين طويلة وقرون طويلة ما حدش لام الوليد بن مسلم في انه يدخل اسماء المقدسة في جنة الهموني. طيب يا جماعة دلوقتي لا الوليد بن مسلم ولا ابن حجر كان بيسعى في الاصل الى جمع الاسماء المقيدة وكان بيدور اسماء المطلقة، فلما ما يقدرش يكمل المطلق يضطر ان هو يجيب الاسماء المقيدة. يعني هم عانوا الامرين عشان يجمعوا اسماء الله الحسنى، نقول لهم جزاكم الله خير وما ننكرش عليهم، لكن احنا نقول الحق يؤخذ والباطل يرد. فدلوقتي بفضل الله عز وجل لما جمعنا 99 اسم مطلق وزيهم كمان مقيد، يجي الناس تلوم وتقول لا ما تاخدوش بالاسماء ديت، ولا تبقى دي عقيده المفروض تكون مغروسه في نفوس ابناء المسلمين ان الاسماء تؤخذ بادلتها مطلقه وتؤخذ بادلتها مقيده. بالله عليكم لو في واحد في قلبه ذره ايمان وانصاف يقف مع الحق في أسماء الله ولا ينكر هذه القضية؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. ومن تتبع جمع المعاصرين كشيخنا محمد بن صالح العسيمين في القواعد المسلى وجد أنه اعتمد في منهج الإحصاء على تتبع ما ورد في القرآن وصحيح السنة من الأسماء التوقيفية التي وردت بنصها مطلقة غير مقيدة، إلا في بعض الأسماء اللي هو نفسه قال أنا متردد فيها عشان هي ممكن تكون مقيدة، زي ما قال في علة تردده في إدخال اسم الحفي، فقال وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا بإبراهيم، مع غض النظر عن إدخاله اسم العالم والحافظ والمحيط، لأن هو اعتقد إن هي مطلقة وهي في الحقيقة مقيدة. وكذلك كل العلماء اللي حاولوا إحصاء الأسماء التزموا جميعا في المقام الأول بإحصاء ما ورد في النص بصيغة الاسم مطلقا من غير تقييد، حتى بلغ إحصاء كل منهم الأسماء المطلقة ما يقارب 99 اسما، أدخل ما تيسر له من الأسماء المقيدة. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الإطلاق هو الأصل عندهم وعند غيرهم في جمع أسماء الله الحسنى، وهذا واضح جدا لكل من له عينان. بفضل من الله تبارك وتعالى كما بينا بالدليل والبرهان في قاعدة واضحة، وعلى فكرة كان كل اللي بيجمع الأسماء بيجمعها من غير ما بيبين القواعد بصراحة، احنا عرفنا القواعد من خلال تتبعنا لهم انهم ماشيين على الخطة دي، فكشفناها وقررناها ووضعناها في قواعد متفقة تماما مع ما قاموا به من جهد وبحث، وطبقنا هذه القواعد وطلعت بحمد الله عز وجل من غير تكلف ولا تصنع 99 اسم مطلق وعندنا 99 اسم مقيد، واضحة وضوح الشمس لمن أراد الحق والأخذ به. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان كل من حفظها ودعا الله عز وجل بها طالما أنها ثابتة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة ربما أطلنا عليكم بعض الشيء، لكن هذه هي المحاضرة قبل الأخيرة، بقيت المحاضرة القادمة إن شاء الله في موضوع الأسماء الحسنى ودورة أصول العقيدة إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يعيننا على إتمام هذه الدورة المصغرة المختصرة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من حضرها وكل من سمعها، سواء على قناة البصيرة الفضائية أو في الغرفة الصوتية لنور الوحيين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الحاضرين وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.